الدنيا حساب لي نقدر نفارقك ونقدر نعيش كان يحساب لي بعد عليك وما يهمني كان يحساب لي انديرك ماضي ونعيش عادي حلا ما كنتيش كان يحساب لي وحضنك الزوي اللي ما فارقني